الذي ضوابط الأول شروط وجوب الصوم، وشروط وجوب الصوم الإسلام منها العقل، البلوغ، أن يكون حاضرا شاهدا مقيما، أن يكون طاهرا ليس عاجزا، أن يكون سالما من المظالم كما هو الشرع عند المرأة، انتفاء الحيض والنفاس، تراب الحيض والنفاس معناه. ثم الثاني شروط صحة الصوم، وكذلك من شروط الوجوب أن يكون سليما معافى، معنى يقول إذا الإسلام العقل البلوغ السلامة، أن يكون معافى، أن يكون شاهدا مقيم، أن يكون سليما من الموانع. الثالث شروط صحة الصوم الإسلام أيضا العقل التمييز معناه. طيب أيضا لا تكون مرحا أيضا ولا مساء مع الإخوان. طيب الضبط الثالث سنن الصوم وآدابه ومستحبات. الضبط الرابع المفطرات، الآن المفطرات، وذكرنا المفطرات الأكل والشرب عمدا، الجماع عمدا ناسيا عمدا ذاكرا عالما، بخلاف إذا كان ناسيا. الردة انتقاض النية، انتقاض ايه؟ النية المفطرات، لو عزم على الإفطار ولم يأكل فسد صومه، عن إخوان. التقيؤ عمدا، التقيؤ ايه؟ عمدا. الضرب الخامس الأيام المستحب صيامها، وقد انتهينا من هذا الضرب وسنقرأ الليلة إن شاء الله تمام هذا الكتاب، كتاب الصيام، ومع الضابط السادس وهو الأيام المنيعة عن صيامها في صفحة كم يا إخوان؟ نعم في صفحة 26 يا شباب ويا آباء ويا إخوان، خليكم معنا في هذا الضبط. العيدان عن ابي عبيد مولى بن ازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم ايه؟ يوم تطري من صيامك، واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم، يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أيام أكل وشرب وذكر لله، ويوم الفطر الفطر من الصيام عيد فلا يصام هذا العيد ولا العيد الآخر. إذا أول شيء النهي عن صيام يومين عيدين، عن إخوة هذا على التحريم والمنع. لو أن الإنسان نظر أن يصوم يوم الاثنين فناسب يوم الاثنين يوم العيد فلا يصوم. دعوها دعوها، وأنتم تفكرون في غير هذا الوضع كان أول، دعوها تجرى الكهربائي قد تكون مجدين ذاكرين نحتاج في الليلة دي مش نقعد ما شاء الله عند الدرس ما شاء الله ذكرنا ما هكذا تورد يا سعد بن جبل جزاكم الله خيرا أنا مما يؤسف لهم نحن ما شاء الله كل إنسان في يده ويشفى من سورة العصير، شو عاد من سورة العصير؟ روح سير المسلم لما تطلع صوت في كعبة، طب ما حدا في كعبة، درجة الأرض في غير هذا الوضع، لازم تكون حي. قد نبهنا المرأة على هذا. الله المستعان، إلى الله المشتكي. عن أبي سعيد الخدري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي الفطر ويوم النحر. يوم الفطر من العيد، عيد رمضان، نعم عيد الفطر بعد صيام رمضان، ويوم النحر. طب كم مر معنا الآن من آل بني عمي؟ طب أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طيب رجل هيصوم ثلاثة أيام البيت، سيصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لا بأس، لأنه ما صامها استقلالا، إنما صام هذا اليوم تبعا أيام البيت، مش لأنها أيام تشريق. ويجوز أن يصومها الشخص إذا كان في العمرة متمتع بها إلى الحج فلم يجد هاديا، لأن الهادي بيكون يوم العاشر في بيته، لم يجد يوم العاشر هاديا، لم يصوم يوم العاشر، إنما سأبدا الصيام بإيه؟ لأنه ممكن يسافر في الثالث عشر والرابع عشر، وسيصوم ثلاثة أيام في مكة في الحج وسبع عبادات. إذا لا بأس. إذا هنا في صورتان أو حالتان، الحالة الأولى جزء أن يصوم الثلاثة أيام البيض، أيام البيض من الثالث عشر وهو من أيام التشريق، لا بأس. كذلك الرجل المحرم الذي لم يجد هادية قال وسميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم ثم ينشرونه بالشمس من أجل أن يلبس حتى لا يعفن ويفسد. عن عائشة رضي الله عنها قال لم يرخص أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهادية. عن نبيشة الهدلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب. عن عقبة وفي زيادة وذكر لله في زيادة أخرى وبعاد ضعيفة والنهض صحيح. عن عقبة بن عامر قال وهذا حديث متواتر أيام التشريق أيام عشر وشر حديث متواتر. عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام عرفة وشر. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل إكرام الصيام أيام التشريق إلا أن قوم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم وخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. قولوا يوم الشكر يوم الشكر آخر يوم من شعبان آخر يوم، لكن إيه؟ أما يكون بارك الله فيكم السماء فيها سحاب أو غمام أو قطر أو غبار أو ظلمة لا يتبين لك الهلال، لا يتبين لك إيه؟ الهلال، فأنت شاهد بكرة آخر شعبان ولا بكرة أول رمضان، بكرة آخر شعبان ولا آخر ولا أول رمضان تشوف. لكن لو هي صح ولم ترى الهلال فلا شك أن الغد المدمم هذا هو شعبان، فأيضا لا يصام، لا تصوموا لا تصوموا لا تقدموا صيام رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يعتاد أحدهم ورسوله. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، تفهم هون الصيام في أيام التشريق بعد هذا يوم الشر، إذا كمل أي معنى؟ العيدان أيام التشريق إلا فيما استثناه النص والتالي يوم الشريق. تعالوا بنا حديث عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عاص أبا القاسم. طبعا في مذاهب كما مضى معنا ماذا بيقول بوجوب صيام هذا اليوم وماذا بيقول باستحباب صيام هذا اليوم وماذا بيقول بتحريم صيام هذا اليوم. والصحيح تحريم صيام هذا اليوم ولذا دخل في الأيام المنهي عنها والصيام المنهي عنها. أما حديث هذا عمار إخوان هو مشهور لكن هو ضعيف بسبب الضعف ويغني عنه لا تقدموا صيام رمضان بصوم يوم أو يومين في الصحيحين وقد سوف ذلك في أول كتاب قوله يوم والجمعة منفردا. أتفضل لو اخ شعبان نبنى على الشكل نبنى على الاخر يوم شعبان جلال نبنى على الشكل نبنى على الكمل نكمل عده شعبان ثلاثه قولوا يوم الجمعه منفرد لا يصوم الجمعه منفرد انما يصوم يوما قبله او يوما بعده. قال عن ابي هريره قال سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوم قبله أو بعده. عن جويرية بن الحارث رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة وقد أصمت أمس. قالت تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. طيب تعالوا إلى يوم السبت. قال يوم السبت منفردا. عبد الله بن مصر عن اختي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصماء بنت مصر قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض الله عليكم فان لم يجد احدكم الا بحال عنبه قشره قشره الشجره شجره العنب او عود شجره فلينظر. طيب العلماء تجاه الحديث هذا لهم مذاهب منهم من ضعف هذا الحديث تماما منهم من قال هذا الحديث منسوخ معنى والصواب انه صحيح وليس منسوخا ويمكن الجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى. الان واحد يصوم السبت لاني هذا هو السبت لأن اليوم هذا هو السبت. طيب هيصوم الجمعة والسبت لا بأس. هيصوم السبت والأحد لا بأس. إذا النهي يحمل على إيه؟ الصيام المنفرد. ممكن واحد من أهل العلم يقول لا ده هذا مطلق. طب افرض السبت إذا جاء يوم عاشوراء أنا من بداية. استحباب صيام لأنه يعني بنيت عشرة خبيث بالسبت جاء يوم عرفة هنعمل ايه؟ هنصوم لأنه عرفة. طب يخرج السبت إذا داخل في أيام شوال ستة شوال هنصوم لأن من شوال مش عشان السبت معنى. طيب افرض السبت إذا جاء في صيام يوم ويوم مستحب حق الصيام من الله صيام داوود صوم يوم وافطر يوم. اذا ليس النهي عن السبت ايه مطلق انما النهي عن صيام السبت ايه مقيدا بانفراده فاذا كان مقترنا فلا باس فلا باس ويكاد ان يكون هذا اجماعا من العلماء ان حديث النبي عليه الصلاه والسلام هذا لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض الله عليكم فهموا هذا النص على ان الرجل يصومه فان صام مقرونا عرفنا؟ طيب هنا جمعه من يعني ايوه العيد عيد الإسلام مع الزكاة. أول شيء ممكن تخص يوم الجمعة سنة لأنك أنت منهي أن تخص ليلة الجمعة بقيام ونهارها بالصيام. سنة تخص ببدعة لأن اليهود بيشوفوا السبت ده يعظموه أوي يقول لك نصوم. النصارى يجي يوم الأحد يقول لك والله اجتهد فيه. طب نريد أنت أن تخص الجمعة بالصيام وليلة بالقيام. طب ما تقوم كل الليل طول الأسبوع مفيش إلا الجمعة. طب ما تصوم عايز بقى تصوم عشان تخلف قد إيه؟ وأصحاب الجحيم ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. تخالف منهجهم ولا وهديهم بكل طريق ووسيلة. أنا جد وضحت إن النبي نهى أن تخص الجمعة بالصيام وليلة بالقيام. طيب صار قدامك واحد يصوم السنة في البيت على فن. طيب أول شيء داخل فيها عيد الفطر وعيد إيه؟ هذا واحد. طيب ما أنت بتنهي نفسك هذه نقطة. الشيء الثالث أنت بيصير عدة الصيام هذا عادة لأنك ما أصبحت تشعر بلذة الصيام لأن صرت معتاد عليه. شوف الصيام شوف الحديث اللي بيقول ايه عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو انك لتصوم الدهر وتقوم الليل وانك اذا فعلت هاجمت له العين. العين يضعف تضعف نظرها وقوتها ودايما عايز ينام ما دايمش سهران سهران الليل كله. انا عايز ينام بالنهار كل شويه حصله تعبان. يقول هاجمت له العين ونبهت له النفس كلم ونصب وتعب. لا صام من صام الابد يعني لا صام من صام الدهر استرك به. ولذلك هذه النبي عليه الصلاه والسلام احسن من هذا. وكان ابن رجب الحنبلي يقول كان النبي عليه الصلاه والسلام يصوم اكثر من نصف السنه. عرف يا هو ده خير اللي عايز بقى يشمر في هذا الباب ان شاء الله الميدان مفتوح للمر مسموع فيه معايا حق. اما يصوم السنه كلها فقد اعتاد على الصوم فلم يكن له لذه كالذي يصوم يوما ويفطر يوما او كما يفعل النبي عليه الصلاه والسلام. قال صوم المرأة وزوجها حاضر بغير إذنه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم المرأة ومعلومة شاهدة إلا بإذنه. وأنتم تعلمون عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء لشعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصوم لشعبان ويكثر الصيام في شعبان. فليس له حاجة في جماع وميتته فهي تقضي ما عليه. نعم هذا من حسن التبعه ومن حسن العشره ومن حكمته ومن عقلها وخطته. قال عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام لا تصوم المراه ومعلوها شاهد الا بإذنه. هذا اذا كان الصيام تطوعا. اما الصيام الواجب فإنه لا يشترط إذن الزوج لحديث أبي هريرة أما كرم الله عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم المرأة وزوجها الشهد شهد على حمل غير غائب غير مسمى يوما من غير شهر رمضان إلا بيوم. كم الآن كما الله أعلم بأنواع الصيام المحرم والمنع منه واحد العيدان الثاني يوم الثالث يوم الشهر الرابع الجمعة المنفرد. طيب الجمعة أنت تصوم الجمعة طيب أنت مأمور تمشي بالجمعة منفردا يعني مأمور تمشي بصلاة الجمعة ومأمور بالتبكير مأمور بالدعاء مأمور بكذا مأمور بكذا. طيب لو جعلت رحلت هذا الصوم فغير الجمعة كان أحسن عليهم. طيب السبت منفرد لو كان مفرونا سبت. طيب الظهر صيام السنة كلها يعني كذلك أصوم المرأة. طيب تعالوا بنا إلى الصيام بعد انتصاف شعبان. عندكم حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم من حديث أبي هريرة عند الترمذي وعند أبي داود. أرجح أن هذا حديث ضعيف. أرجح أن هذا حديث ضعيف. أنكره أحمد وأنكره ابن معين وأنكره عبد الرحمن بن مهدي وغيره. هذه مسألة ضعف في إسناده. الأمر الثاني أن هذا الحديث منافي للحديث المتفق عليه. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. إذن أنت ممكن تقدم رمضان بثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام لا بأس. إذا الحديث الذي فيه إذا انتصف شعبان فلا إيه؟ فلا تصوم ليس أولا بصحيح، ثاني شيء معارض بالنصوص. هذه مسألة. إذا لا يصح أن نضيف نهيا ثامنا لهذه السبع المناهي في هذه في هذا الفصل وهذا الضابط. إذا سبع مناهي في سبعة فصول تحتها الضابط. أول شيء النهي عن صوم ماذا؟ العيدين تمام. الثاني الشك، الثالث الشريك، الرابع هو الجمعة، السبت منفردا كذلك صوم السنة تمام. طبعا صوم السنة في خلاف بين السلف في هذه المسألة. صوم الظهر كله في خلاف بين العلماء وفي خلاف بين السلف. هناك من يعتقد أن النهي في هذا الحديث عن صيام الظهر كله إنما هو مجرد كراهية الواحد. طيب كان يقول أيضا بارك الله فيكم أن يذكر الوصل في الصبر، الوصل في الصبر يواصل يومين ثلاثة أو ثلاثة أيام وأربعة أيام لا يأكل شيء، لكن يجوز الوصل إلى إيه؟ إلى السحر. إلى السحر إذا جاء سحر أكل أكلة يعني أخر الأكل كده لا يكون ساعة من المغرب إنما إيه؟ يواصل. والمقصود هذا فين؟ في النافلة. إنما الفريضة يعمل إيه؟ يعجب يعجب. طيب تعالوا بنا ننتقل إلى الاعتكاف وهو آخر كتاب إيه؟ الصيام. نعم شيخ. كتاب يقسم الكاميرا. الكاميرا؟ انظروا الله يوم الأحد صيام يوم الأحد. العلماء يقيسون أو يقيسون يوم الأحد على يوم السبت على يوم العلماء يقيسون يوم الأحد على يوم السبت فلا تصوم الأحد منفردا صومه مقبولا. ليه؟ للشبهة التي في يوم السبت. اليهود يعظمون يوم السبت فخصونه بالصيام مثلا أو بعبادة خاصة أو باحتفال واجتماع مثلا الأحد كذلك. فالعلماء وأكثر العلماء على كراهية الصوم من أحد من الفريق معنى يكون فيصوموا ايه؟ مقرون. لكن اذا كان يوم الاحد ده يوم عشرة صدق لانه عشرة لا باس. يوم عرفه وانت لست بحاج ولا انت بمحرم فلا باس وما الى ذلك. طيب تعالوا هنا نشوف كتاب الاعتكاف. قال الاعتكاف ايه؟ تعريفه في اللغه الحبس وهو مأخوذ من العقوبة على الشيء أو الملازمة يمكن قول إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لا عجبكم أي ملازمون أو محبوسون عليها. طيب شرعا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى طبعا من خصائص العشر الأواخر الاعتكاف وهو سنة مستحب بالإجماع على الإخوان. إذا من خصائص العشر اجتهاد التهجد لطلب الصلاة تكثير عدد الركعات المواصلة على التلاوة قراءة القرآن والذكر أحياء الليل. طب منها الاعتكاف منها الاعتكاف والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف أول شيء اعتكف في الأول العصر الأول واعتكف العصر الوسطى التماسا لليلة الكبر واستقر به الحال على الاعتكاف في العصر الأول لأنه قد قيل له التمس في العصر الأواخر. والسنة التي مات بعدها صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما عشرا في رمضان أواخر رمضان وعشرا في أوائل شوال 20 يوما اعتكف النساء في زمانه اعتكفنا بعد زمان قال شرعا لزوم مسجد لطاعه الله هو ايه يعني مكث مخصوص في موضع مخصوص من شخص مخصوص بشروط مخصوصه بنيه التعبد ونيه الله. طيب يجوز الاعتكاف في كل مسجد يعني انا الان عندي مسجد في بيتي ما بيصلاش فيه جماعه هل انا ممكن اعتكف فيه؟ هذا قول. طيب طب في مسجد في جماعه وما فيش فيه جماعه هل ممكن ان اعتكف فيه؟ طيب هذا قول. قول الثالث إن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جامع للجمع والجماعة معنى لا بأس لو قلنا بالقول الثاني في المساجد ذوات الجماعة وإن لم يكن فيها جمعة على قول. طيب ليه؟ لأنها داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. طيب انما مساجد الدور والبيوت ليست هي المراد هنا المساجد بالالف واللام للتعريف للذكر او للعهد ذكر العهد يسموه المعهود بينه مسجد في جمعات مسجد جامع مسجد في جماعات نعم غير مسجد البيت خاص بك خاص بك وداخل بيتك فلا ينطبق عليه الالف واللام الذي تفيد الذكر العهد. قال لطاعه الله لا من اجل الانعزال عن الناس او الانشغال عن طاعه الله من احاديث امور الدنيا حكمه مستحب بلا خلاف بين العلم بفعل النبي عليه الصلاه والسلام. طب انت الان في المسجد هتعمل ايه؟ ممكن تخرج بعضك كده كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يخرج راسه لعائشه ترجيه أو تغسل رأسه أو ما إلى ذلك ممكن. طب أنت ممكن تخرج لشيء لابد من الخروج له كأن تخرج للحمامات لقضاء الحاجة لاغتسال افرض الحمامات دي بعيد افرض ما فيش حمامات الحمام في بيتك اللي جنب المسجد ممكن الا مده من الخروج. واحد يغتسل من جنابه، واحد يغتسل من جنابه، واحد يغتسل من جنابه، واحد يريد يروح يقضي حاجه لا باس. ليس هناك من يغسل له ثوبه مثلا، ليس هناك من يحضر له طعام له. اذا في خروج وخروج، خروج للشيء لا بد منه كما ذكر على صنف، ونوع خروج للشيء هو طاعة كعيادة المريض أو شهود جنازة. يكون الخروج له جائز إذا اشترط في أول يومك، إذا اشترط في أول اعتكاف فالمسألة يخرج. طيب النوع الثالث، واحد يخرج عشان عنده وظيفة من الساعة 8 للساعة 2 دول، اعتكاف منقوط معنا. طيب واحد يخرج هيبيع له عربية بسطيلة ويرجع يصلي، لم نفي الطاعة، نفل العبادة، مش اعتكاف، انتقل الاعتكاف فسد. واحد يخرج عشان يدرس المدرسة، يتوكل على الله، نقض الاعتكاف، تمام؟ مفيش فكرات، البيع خرج ليبيع للناس، يشتري، حتى لو مر. ضروري اتصل عليها، والله تخرج، لازم تخرج يا شيخ، ما فيش الا والله لازم تخرج يا شيخ، الدكان مقفول لازم تفتح. فسد الاحكام هو مستحب. ممكن يبقى ها؟ ممكن يبقى دفن ليلة؟ ممكن يبقى دفن ليلة يعني. الاعتكاف من البداية، 100 من البداية، 10 أيام هتعتكف، 10 ايام كما اعتكف النبي عليه الصلاه والسلام. تريد الاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام، تريد تحصيل الاجر، تريد العشر الايام كامله كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. ما كان يقول لي ليه النبي عليه الصلاه والسلام يعمل نيه منفرده، يعمل نيه منفرده. واضح؟ اذا الان خروج عايزين نسال، عايزين ايه؟ وضع الخروج، كم نوع الخروج؟ ثلاث اصناف، ثلاث احوال. واحد خرج بشيء لا بد منه، مباح لا بد منه، او واجب لا بد منه. على الاخوه افرض اني معتكف في مسجد صغير، طب جنبه مسجد في جماعه، هو ما اعتكفش في مسجد جماعه والجمعه، يخرج لصلاه الجمعه ويرجع، وما يضروش بقى يقعد على الصلاه يتكلم مع اليوم يتكلم مع اليوم يتكلم مع اليوم، يخرج للمسجد يصلي الجمعه ويرجع ويصلي، ما يفتحش احاديث جانبيه. أراكم يجوز له أن يخرج إيه؟ للجمعة. معنى يكون؟ طيب، ما إحنا نتكلم عن مسائل دي، ما إحنا عندنا معتكف، ها؟ ومعتكف فين؟ معنى ولا لا؟ طيب، هيدخل الاعتكاف إمتى بقى؟ في ليلة الحادي والعشرين. يدخل مسجد كده مع مغيب الشمس ليلة الحد والعشرين. طب يدخل الخباء متى؟ بعد صلاة الفجر في ليلة الحد والعشرين. على المهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يجوز له أن يتخذ خباء؟ لا بأس، يخلو بنفسه، يدعو الله، يتضرع، يتلو القرآن، ولا ينشغل بالناس. هذا يجره ويدخله في أحاديث، وهذا يجره ويدخله في أحاديث. لا. طيب واحد اشترط في أول اعتكافه أن يعود مريضا، افرض أنت في واحد عزيز عليك قوي وهو مريض، ممكن تخاف يموت في العصر الغيبي، فأنت دخلت فيها الاعتكاف، فلو اشترطت لا بأس. طيب واحد اشترط في اول الكتاب انه اذا جاءت جنازه عن الشيعة جنازه معينه يمشي وراها ويروح المقبره ويدفن مع الناس ويعزم ويرجع الى فارس. طب واحد خرج يبيع للناس ويشتري لا يفرض هذا. طيب عرفنا ان يخرج اما يخرج ببعضه لا باس يخرج بجميعه فيها الحلال البريء والحرام. طب تعالوا شوف ايش قال هنا الشرط. يقول حكمه مستحب بلا خلاف بين اهلين بإنكار النبي عليه الصلاه والسلام. متى يكون الاعتكاف واجبا؟ اذا نظره. اذا ايه؟ وهل يستحب او يجب الصوم مع الاعتكاف؟ الرجل المعتكف في غير الظهر هل يعتكف ويصوم؟ معنى لا يشترط صحه الاعتكاف في غير رمضان ان يكون ايه؟ صحيح. معنى؟ طيب يقول عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف كل عشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال ابن الجود أجمع العلم على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب الفرض على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه. الحكمة من مشروعين إدراك ليلة القدر وفضلها. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر بنى نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرر ليلة القدر بالوتر من العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوب في العشر الأواخر من رمضان فقلت تحرر ليلة القدر بالعشر الأواخر من رمضان. ومما لا ريب فيه ان من اعتكف العصر ادرك ليل القدر. قوله شروط الصحه سته. قول الاسلام العقل تمييز امين. طيب تعالوا ننظر وجمله ذلك ان هذه الشروط قد سبقت قبل ذلك فلتراجع في باب الوضوء وذلك لان الاعتكاف عباده من مسائل العبادات فلا تصح من الكهف لانه حابط العمل ولا المجنون ولا دون التمييز وكذا لا يصح بلا نيه انما الاعمال بالنيات. قول عدم ما يوجب الغسل لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسل. فدل على ان المحدث حدث الاكبر الجنوب ممنوع من المكث في المسجد وقيس عليه باطل موجبات الغسل. الحقيقه في هذا الشر منازعه لكن ينبغي بل يجب عليه ألا يجامع أهله معناه وألا يقرب وألا يمس بالشهوة وألا يمس بالشهوة بقوله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال قوله بمسجد أي لا يصح الاعتكاف إلا بمسجد وقد اختلف أهل العلم في المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف على قولين. الآن في فريق يقول لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذا فريق. الفريق الثاني هو الجماهير يقولون يصح في كل مسجد ما دام فيه جمعة أو جماعة. معنى إخوان على أنه إذا لم يكن فيه جمعة فيخرج يصلي الجمعة ويخرج. قال أي لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد. قد اختلف على العلم في المسجد الذي يصح به الاعتكاف على قولين. يصح إلا في المساجد الثلاثة التي يشد إليها الرحال الحرام النبوي والأقصى. طبعا حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة من الناس والصحابة من الناس والطعام. من الناس لا قال هو موقوف على حذيفة ومن كلامه وهو لا يقال من قبيل الله. والذين صححوه قالوا انما هو محكوم على الثواب الكامل لا اعتكاف كامل ولا ثواب كامل الا في المساجد الثلاثه. اما المساجد الاخرى فلا شك انها ادنى رتبه من المساجد الثلاث، لان احنا معنى الحديث ومعنى الايه ولا تبشرون وانتم عاكفون في المساجد. ثم الحديث العكاف الا في المساجد الثلاثه. اذا في شيء من التعارض بين الايه والحديث على اخوان، لكن في الحديث ان شاء الله لا غبار على تصحيحه ان كنت بتصحيحه، لكن معناه الاعتكاف كامل اعلى ما يكون، افضل ما يكون اعتكاف في المساجد الثلاثه. الوجه بلا اعتكاف لا ينفي ان يصح الاعتكاف في غيره فهو محصور عليه. قال الثاني يصح في كل مسجد تنظيم جمعه والجماعه. الادله قوله تعالى ولا تبشرهن وانتم عاكفون في المساجد. وجه الدلاله قوله المساجد عام يشمل كل المساجد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول المساجد ال هنا للعموم، فلو كان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الثلاث لقلنا ان ال هنا للعهد المثني، ولكن اين الدليل؟ واذا لم يكن دليل على ان ال للعهد المثني فهي للعموم، هذا الاصل. ثم كيف يكون هذا حكم في كتاب الله الامه من مشارق الارض ومغاربها ثم تقول لا يصح الا في المساجد الثلاثه؟ فهذا بعيد ان يكون حكم مقدور على سبيل العموم للأمة الإسلامية. ثم نقول إن هذه عبادة لا تصح إلا بالمساجد الثلاث كالطواف لا يصح إلا بالمسجد الحرام. الصواب أنه عام في كل مسجد، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل كما أن الصلاة فيها أفضل. أما الرد على القول الأول فإن العلماء اختلفوا في صحة الحديث وضعفوا. على القول بصحة الحديث فإن أهل العلم حملوه على نفي الكمال وليس نفي الصحة والله تعالى أعلم. قال أهل العلم لكن الشرط أن يكون المسجد مما تطاف فيه الجمعة والجماعة في حق من يلزم ذلك، وكذا يجوز المرأة أن تعتكف في مسجد قومها كما صح عن عائشة أنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. قوله اختلاطه ثلاثة، الخروج من المسجد لغير حال. احنا فصلنا الخروج وقلنا المقصود بهذا الخروج يا اخوان كان يخرج للبيع والشراء، فان هذا مما ينافي الاعتكاف والعباده والتفرغ للطاعه والانشغال بالدنيا. اذا المبطلات الثلاثة الخروج من المسجد لغير حال، لكن لو خرج لحاجه لا بد منها أو عبادة قد اشترط في أول الاعتكاف فلا بأس. فإذا خرج لحاجة لا يقدر سواء كانت حاجة شرعية كوضوء وغسل أو حسية كملابس أو طعام أو شراب. عن عائشة قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا إلا أن يستثني ويشترط ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشر ما على المباشرة تشمل الجماع ومقدماته من القبلة والمس بالشهوة وما إلى ذلك. وقد حكى الإجماع على هذا ابن عبد البر ونقله القرطبي كما في تفسيره ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولأنه قد سبق بتعريف ذلك أنه لزوم المسجد لطاعة الله والخروج ينافيه. الخروج في أمر الدنيا كالوظائف أو الأعمال والانشغال بها ينافي الاعتكاف والطاعة. قال ابن عثيمين أما كونه لا يعود مريضا لأن عيادة المريض ليس مما لا بد منه لأنه سنة يمكن الإنسان أن يدعه ولا يأذن، وكذلك شهود الجنازة. لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد الجنازة بحيث لم نجد من يغسلها ومن يحملها إلى المقبرة صار هذا من الذي لا بد منه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان كما قالت عائشة رضي الله عنها. قوله الجماع إذا أول حاجة الخروج من المسجد لغير حاجة مقصود من أجل أعمال الدنيا أو البيع والشراء. قوله الجماع قوله تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. قال ابن عثيمين هذا دليل على انه لا تجوز مباشره وهو معتكف، فلو جامع بطل احكامه لانه فعل ما نهي عنه بخصوصه. فالرجل خرج من البيت من المسجد وهو معتكف ليجامع له في البيت، لا بد منه، خلاص لما لا بد منه، لا خرج بشيء ينافي العباد. معناه اذا فسد اعتكاف زي واحد يروح الوظيفه من الساعه 8 للساعه 12 ويقول ما شاء الله ما في الا اعتكاف، اصلا معتكف اعتكف فين؟ انت معتكف في الوظيفه. معناه واحد يروح المدرسه انت معتكف في المدرسه، ما انتش معتكف في المسجد، الاعتكاف له محيط، المعتكف فيه له محيط. طيب يقول هنا بارك الله فيك، يقول فلو جامع بطل اعتكافه لانه فعل ما نهي عنه بخصوص، وكل ما نهي عنه بخصوصه في العباده يبطلها. زي ايه؟ الوضوء، ان الله عز وجل لا يقبل صلاه احدكم الى احد حتى يتوضا، اذا لو صلى من غير وضوء صلاته غير مقبوله، لكن لو صلى في ثوب مثلا فصاويره او في ثوب حرير الصلاه صحيحه مع الاذن، لو صلى في ارض مرصوبه الصلاة صحيحة وعلينا، لأن النائم المتصلب في أمر الطهارة على أصل الطهارة، وفي الأمور الأخرى على ذات هذا الشيء وليس على بارك الله فيكم شرط أو ركن في هذه الآيات. طيب قال ابن المنذر وأجمع على أن من جامع معتبرا وهو معتكف عامدا لذلك في فرج أنه يفسد اعتكافه، وكذا المباشرة ممنوعة للمعتكف على الراجح. ها؟ يعني ايه؟ المماسك الشهر يباشر بشرته بشرت زوجته وهو معتكف بدون جماع، من مقدمات الجماع. قال ابن المنذر رحمه الله اجمع على ان المعتكف ممنوع من المباشرة. قوله الردة على الإسلام، إذا من مطلوب الجماع عفوا الاعتكاف إيه؟ الخروج لغير الحاجة، معناه لشيء من أمر الدنيا، بيع وشراء والجماع. طيب الجماع في المسجد، طيب الثالثة إيه؟ الردة على الإسلام. قال كما سبق في سائر العبادات، فإن من ارتد عن الإسلام سواء بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك وكان معتكفا بطل اعتكافه سائر العبادات المتلبس بها، بقوله تعالى وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. إذا من نواقض الاعتكاف الردة والعياذ بالله. الآن بارك الله فيكم ممكن نلخص أو ممكن هم يقول لك فوائد الكتاب، قبل أن نلخص إيش؟ مسألة الاعتكاف خلونا نشوف إيش فوائد الكتاب هذا، فوائد كتاب الصوم، كتاب إيه؟ لو اعتكف مسجد، لو اعتكف 5 أيام مثلا في حاليا يعني يوم 27 ملك القطر ما تشهد مسجد المسجد، إلا إلا ما راح يعني قصدي هل تبقى أيام يعني نتكلم هذه العبادة في حد ذاتها جائزة. اللي بتحكيها حضرتك جاهز. جاهز. واضح؟ هيقعد يومين ثلاثة خمسة لحد يوم سبعة. ما في مشكلة، لكن ليس كمان بدأ من البداية. واضح؟ ما فيش حاجة لا لا لا ليس هناك ما يمنع. لكن ليس كمان اعتكف العشر كله. كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. في مشكلة. تفضل. شوف كثير في المساجد نوعية الاعتكاف يقول لك الجبل 100 متقطعة يعني هذه على فكرة من المحدثات ليس بصحيح من المخالفات للسنة. لم يكن هذا بارك الله فيك في عهد السلف. ثم كان واحد طبعا احنا بعد الفجر اذا نحن بنعتكف اذا انا معتكف فوق الاكل ما بين المغرب والعشاء ماشي بارك الله فيك هكذا كانوا احرص من اعلى على جد وكانوا اقرب الى الخير. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول له بعتكف وبعد فجر كبير صح واصحابه جالسين رضي الله عنهم. طيب